باسمك اللهم نمضي للجهاد للجهاد وعلى نهجك نسعى للرشاد. باسمك اللهم نمضي للجهاد للجهاد وعلى نهجك نسعى للرشاد. إخوة نحن إذا الهول طغى إخوة نحن إذا الهول طغى لرسول الله أعطينا القياد لرسول الله أعطينا القياد. باسمك اللهم نمضي للجهاد للجهاد وعلى نهجك نسعى للرشاد. باسمك اللهم نمضي للجهاد للجهاد وعلى نهجك نسعى للرشاد. إخوة نحن إذا الهول طغى إخوة نحن إذا الهول طغى لرسول الله أعطينا القياد لرسول الله أعطينا القياد. نورنا دستورنا قرآننا قرآننا قد تبعناه إلى يوم المعاد. نورنا دستورنا قرآننا قرآننا قد تبعناه إلى يوم المعاد. وتقدمنا لإذلال العدا وتقدمنا لإذلال العدا لا نبالي بالأعاصير الشداد لا نبالي بالأعاصير الشداد. باسمك اللهم نمضي للجهاد للجهاد وعلى نهجك نسعى للرشاد. باسمك اللهم نمضي للجهاد للجهاد وعلى نهجك نسعى للرشاد. إخوة نحن إذا الهول طغى إخوة نحن إذا الهول طغى لرسول الله أعطينا القياد لرسول الله أعطينا القياد. باسمك اللهم يا نعم النصير النصير ندفع الظلم ونحمي المستجير. باسمك اللهم يا نعم النصير النصير ندفع الظلم ونحمي المستجير. قد خلقنا للمعالي والفداء قد خلقنا للمعالي والفداء عيدنا النصر وإذلال المغير عيدنا النصر وإذلال المغير. باسمك اللهم نمضي للجهاد للجهاد وعلى نهجك نسعى للرشاد. باسمك اللهم نمضي للجهاد للجهاد وعلى نهجك نسعى للرشاد. إخوة نحن إذا الهول طغى إخوة نحن إذا الهول طغى لرسول الله أعطينا القياد لرسول الله أعطينا القياد. نستطيب العيش والفتح لنا لنا ونروم الموت والخلد المصير. نستطيب العيش والفتح لنا لنا ونروم الموت والخلد المصير. خافقات في الربا أعلامنا خافقات في الربا أعلامنا والأماني حولنا حيث نسير والأماني حولنا حيث نسير. باسمك اللهم نمضي للجهاد للجهاد وعلى نهجك نسعى للرشاد. باسمك اللهم نمضي للجهاد للجهاد وعلى نهجك نسعى للرشاد. إخوة نحن إذا الهول طغى إخوة نحن إذا الهول طغى لرسول الله أعطينا القياد لرسول الله أعطينا القياد. باسمك اللهم يا رب السماء السماء نادت القدس فلبينا النداء. باسمك اللهم يا رب السماء السماء نادت القدس فلبينا النداء. ولبسنا في الوغى أكفاننا ولبسنا في الوغى أكفاننا وتغنينا بألحان الوفاء وتغنينا بألحان الوفاء. باسمك اللهم نمضي للجهاد للجهاد وعلى نهجك نسعى للرشاد. باسمك اللهم نمضي للجهاد للجهاد وعلى نهجك نسعى للرشاد. إخوة نحن إذا الهول طغى إخوة نحن إذا الهول طغى لرسول الله أعطينا القياد لرسول الله أعطينا القياد. همنا أن ترجع الأرض لنا لنا أمنا الخضراء تزهو بالإباء. همنا أن ترجع الأرض لنا لنا أمنا الخضراء تزهو بالإباء. كيف لا نفدي ترابا عاطرا كيف لا نفدي ترابا

أنذري بالهول فجار اليهود راية الإسلام يا خضراء عودي أنذري بالهول فجار اليهود وابعثي في الأرض أمجاد الجدود ذائعات في الورى عطر الشهيد وابعثي في الأرض أمجاد الجدود ذائعات في الورى عطر الشهيد راية الإسلام يا خضراء عودي وانشري هدياك في رحب الوجود راية الإسلام يا خضراء عودي وانشري هدياك في رحب الوجود إن في هديك تحطيم القيود وبلوغا للمعالي من جديد إن في هديك تحطيم القيود وبلوغا للمعالي من جديد راية الإسلام يا خضراء عودي وانشري هدياك في رحب الوجود راية الإسلام يا خضراء عودي وانشري هدياك في رحب الوجود إن في هديك تحطيم القيود وبلوغا للمعالي من جديد إن في هديك تحطيم القيود وبلوغا للمعالي من جديد وبلوغا للمعالي من جديد أن الخليل بجروحه ودموعه وبكت مآذنه وضاع حماه أن الخليل بجروحه ودموعه وبكت مآذنه وضاع حماه أن الخليل بجروحه ودموعه وبكت مآذنه وضاع حماه أدمت جراح المسلمين فؤاده وسقط دماء المسلمين تراه ولغى اليهود بأرضه وبعرضه وعلى يهود السوء فيه وتاه ولغى اليهود بأرضه وبعرضه وعلى يهود السوء فيه وتاه كم مرة سفكوا الدماء بأرضه أو مزقوا القرآن فوق رباه أو مزقوا القرآن فوق رباه أن الخليل بجروحه ودموعه وبكت مآذنه وضاع حماه أن الخليل بجروحه ودموعه وبكت مآذنه وضاع حماه أدمت جراح المسلمين فؤاده وسقط دماء المسلمين تراه حتى الحجارة في أصابع طفلة صارت سلاحا ما أشد مضاه حتى الحجارة في أصابع طفلة صارت سلاحا ما أشد مضاه ومدافع الأعراب تشكو صمتها إلا إذا ضرب الشقيق أخاه إلا إذا ضرب الشقيق أخاه. أن الخليل بجرحه ودموعه وبكت مآذنه وضاع حماه. أن الخليل بجرحه ودموعه وبكت مآذنه وضاع حماه. أدمت جراح المسلمين فؤاده وسقط دماء المسلمين ثراه. لا خير في عرب بغير عقيدة، ما العرب والإسلام لا يرعاه. لا خير في عرب بغير عقيدة، ما العرب والإسلام لا يرعاه. كالنعم تحيا لا تبالي بالخنا، ما دامت الخضراء والأمواه. ما دامت الخضراء والأمواه. أن الخليل بجرحه ودموعه وبكت مآذنه وضاع حماه. أن الخليل بجرحه ودموعه وبكت مآذنه وضاع حماه. أدمت جراح المسلمين فؤاده وسقط دماء المسلمين ثراه. رحماك ربي من مصير مظلم، يمضي بنا للذل ما أقساه. رحماك ربي من مصير مظلم، يمضي بنا للذل ما أقساه. بني الإسلام إن حماكم نهب اليهود وتحت ذل أذاه. نهب اليهود وتحت ذل أذاه. أن الخليل بجرحه ودموعه وبكت مآذنه وضاع حماه. أن الخليل بجرحه ودموعه وبكت مآذنه وضاع حماه. أدمت جراح المسلمين فؤاده وسقط دماء المسلمين ثراه. من ذا الذي يسعى ليلقى ربه يوم الجهاد فراضيا يلقاه. من ذا الذي يسعى ليلقى ربه يوم الجهاد فراضيا يلقاه. هي جنة الفردوس تلك ظلالها، في بيت مقدسه وظل حماه. في بيت مقدسه وظل حماه. أن الخليل بجرحه ودموعه وبكت مآذنه وضاع حماه. أن الخليل بجرحه ودموعه وبكت مآذنه وضاع حماه. أدمت جراح المسلمين فؤاده وسقط دماء المسلمين تراه. أن الخليل بجرحه ودموعه وبكت مآذنه وضاحماه أن الخليل بجرحه ودموعه وبكت مآذنه وضاحماه أدمت جراح المسلمين فؤاده وسقط دماء المسلمين ثراه.